تعالى منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثور حول الإسلام العظيم. بعد أن تم الرد على الحلقة رقم 305 من برنامج سؤال جريء للمدعو رشيد، وجدته نشر فيديو لشيخ يتكلم عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه برواية مكذوبة من كتاب تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري عليه رحمة الله، وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى رددت ردا مكتوبا مختصرا على هذه الرواية ونشرته على صفحة رشيد، ثم توسعت في هذا الرد ووضعته على مدونة مكافح الشبهات، ورابط هذا الرد موجود أمام حضراتكم تحت الفيديو. ولكن طالما أن الشبهة موجودة مصورة على موقع اليوتيوب، فالأفضل بل ربما يكون الأوجب أن يكون الرد عليها على نفس الموقع وبنفس الطريقة العلمية التي نتبعها في قناة مكافح الشبهات. تعالوا نسمع أولا ماذا كان يقول هذا الشيخ المتكلم في الفيديو، ثم نرد عليه ردا علميا بإذن الله عز وجل. سيدنا أبو بكر بيستدعيه للتحقيق والتدقيق لتمحيص هذا الأمر إن الكلام كتر. فجي سيدنا خالد لابس الدرع بتاعه، كان من الحديد وقد علاه الصدع من كثرة الدماء، دم دم دم، الدرع الحديد صدع من كثرة الدم اللي عليه داخل، وعلى رأسه عمامة وقد غرز فيها إيه النشابات، السهام، عمامة كبيرة كده وغرس السهام، وكل سهم إيه في دم دم دم دم دم من المعارك اللي خاضها، عمامة فيها السهام والدرع كده. فدخل المسجد لقى عمر، فقال عمر: قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته؟ اللي كان سيدنا خالد إيه اصطفى زوجة ملك ابن نوير اسمها ليلى، أم تميم بنت المنهال، اصطفاها، دي بقت بتاعته زوجها، أو اعتبره مات مرتد، فاصطفاها خالد. فلما انقضت عدتها حاضت بنى بها. أنا نسيت أقول لك، سيدنا خالد لما أمر بقتل ملك ابن نويرة أمر بفصل رأسه، فصلوا رأسه، فقطعوا رأسه. فسيدنا خالد يعني عمل إجراء لإرهاب المرتدين اللي هم فارين هنا وهناك، فخد الراس بتاع مالك ابن نويرة وحطها وحط جنب منها حجرين، ولع النار وجاب قدر وفيه لحم يستوي بقى على إيه على النار دي، القواعد إيه القواعد اللي القدر محطوط عليها إيه راس مالك ابن نويرة وحجرين. الناس بقى لما يسمعوا وسيدنا خالد ويديله نفس ياكل من اللحمه اللي هي في الخضره دي، يجيله نفس. سيدنا خالد شخصيته قويه جدا ونفسه حلوه ليرهب الاعراب، ان الموضوع ده محتاج حزم، الموضوعات دي محتاجه قوه ارهاب للاعراب المرتدين. فيقال في الروايات إن النار قعدت أيدة في شعر مالك بن نويرة لحد اللحم ما استوى، ولسه النار أيدة في الشعر لكثرة شعر رأسه، شعر رأسه غزير وتقيل وكتير، فالنار قعدت ولع فيه إيه مدة طويلة، ما كانش أصلع يعني أو شعره خفيف أو شعره غزير وكتير، قعدت النار أيدة فيه لحد اللحم ما استوت وكال سيدنا خالد. واصطفى زوجته لما انقضت عدتها بنى بها. فلما جه المدينة سيدنا عمر يقول له قتلت رجلا مسلما ونزوت على امرأته لأرجمنك بالجنازة. طبعا هذه الرواية رواية مكذوبة لم تأتي إلا من طريق الكذابين والوضاعين. ولكن قبل أن نبين حال الرواة الذين رووا لنا هذه الرواية أريد أن أطرح سؤالا وأجيب عليه، لأن هذا السؤال يسأله كثير من النصارى أو الشيعة الرافضة أو حتى بعض المسلمين، وهذا السؤال هو طالما أن هذه الرواية رواية مكذوبة فلماذا وضعها الإمام محمد ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك وكذلك كل الروايات الضعيفة أو المكذوبة، ما سبب وجودها في الكتب الإسلامية؟ وللرد على هذا السؤال أقول علماء الإسلام حينما صنفوا كتبهم منهم من اشترط الصحة في الأحاديث المسندة التي يذكرها في كتابه، زي الإمام البخاري عليه رحمة الله اشترط الصحة في كتابه صحيح البخاري، لكنه لم يشترط الصحة في كتاب الأدب المفرد. كذلك الإمام مسلم ابن الحجاج اشترط الصحة في صحيحه، ولكن هناك علماء كثيرون لم يشترطوا الصحة في كتبهم، وإنما كان همه الأول أن يجمع كل ما يقال، وهذا الكلام عام إما في كتب السنة وإما في كتب التاريخ، وهنركز الكلام خصوصا على كتب التاريخ. كتب التاريخ يعتمد مؤلفها على جمع كل ما يقال في الواقعة التي يتكلم فيها، وليكن مثلا طيارة وقعت على سبيل المثال، لو واحد بيكتب أو بيأرخ أو حتى صحفي بيعمل إيه؟ بيروح عند المكان مثلا الذي وقعت فيه هذه الطائرة ويسأل كل الناس اللي موجودة، يا جماعة الطيارة دي وقعت إزاي؟ واحد يقول له والله الطيارة دي جت لفت لفتين في الهواء وراحت نازلة في الأرض، واحد تاني يقول له أنا شفت الناس بتقفز منها قبل ما تقع، واحد يقول له أنا شفتها اشتعلت قبل أن تقع، وكل واحد برواية وكل واحد بحكاية. أنا بقى عايز أعرف مين في هؤلاء كان صادقا في كل ما يقول، عايز أعرف أنهي رواية في هذه الروايات هي الصحيحة. هعمل إيه؟ هتحرى عن الأشخاص الذين نقلوا لنا هذه القصة، لازم أعرف فلان ده كاذب ولا صادق ولا هي الأخبار تصدق كده وخلاص. طيب أولا ننقل للسادة المشاهدين أن الإمام محمد ابن جرير الطبري لم يشترط الصحة في كتابه تاريخ الرسل والملوك. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، تاريخ الرسل والملوك للإمام أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، طبع دار المعارف الجزء الأول صفحة رقم 7. يقول وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه. لمن الطبري يقول لمن ينظر ويقرأ في كتابه هذا أن كل ما فيه هي عبارة عن أخبار وروايات ذكرها الرجل عن هؤلاء الذين رووها. صفحة اللي بعدها يقول فما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. بمعنى أن أي خبر قد يستنكره القارئ أو يستشنعه السامع لأنه لا يرى له وجها في الصحة، أول ما تسمعه تنكره، فاعلم أيها القارئ أن ذلك ليس مني وليس من تأليفي، إنما هذه النكارة وهذه الشناعة أتت من قبل بعض الناقلين، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا. والإمام الطبري جزاه الله خيرا نقل لنا هذه الأخبار بسندها كما هي، فقال وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. الرجل بكل أمانة نقل لنا كل ما سمعه بالأسانيد التي رويت من خلالها هذه الأخبار. هل أنا المطلوب مني أن أنا أصدق كل ما جاء في الكتاب مع أن مؤلف الكتاب يقول أنه ليس كل ما في كتابه صحيحا؟ طب إحنا كمسلمين المفترض نعمل إيه؟ المفترض نرجع لعلم الحديث ونفحص ونحقق هذه الروايات، فما صح منها أخذناه وصدقناه وما لم يصح سنده منها تركناه. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبعة دار المعرفة الجزء الأول صفحة رقم 25 قال: ولسنا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل في شيء من كتبنا، ولأن فيما يصح من الأخبار بحمد الله ومنه يغني عنا عن الاحتجاج في الدين بما لا يصح منها. ولو لم يكن الإسناد، نسمع بقى كويس ونركز، ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم لولا علم الإسناد الذي امتن الله على أمة الإسلام به، لبدل الدين وبدل الشرع كما حدث في شرائع وكتب الأمم التي سبقتنا، وذلك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن. فحفظت هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرت عنايتهم بأمر الدين، ولولاهم لقال من شاء بما شاء. يبقى احنا الاصل عندنا ايه؟ الاسناد. تعالوا نفتح كتاب سير اعلام النبلاء للامام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعه مؤسسه الرساله، الجزء التاسع، صفحه رقم 188. قال محمد ابن عبد الله ابن عمار، قال يحيى بن سعيد: لا تنظروا الى الحديث، ولكن انظروا الى الاسناد، فاذا صح الاسناد والا فلا تغتروا بالحديث اذا لم يصح الاسناد. يبقى الاصل عندنا ايه؟ السند. يصح السند نبدأ ننظر في المتن، ما صحش السند خلاص انتهى الموضوع. طيب القصة اللي ذكرها هذا الشيخ في هذا الفيديو والتي يتناقلها الرافضة والنصارى في منتدياتهم وعلى قنواتهم، هل هي صحيحة الإسناد؟ تعالوا ننظر في هذا الأمر. الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري، طبعة المعارف كما قلنا، الجزء الثالث، صفحة رقم 279. قال الطبري: كتب إلى السري عن شعيب، عن سيف، عن خزيمة، عن عثمان، عن سويد، قال: كان مالك بن نويرة من أكثر الناس شعرا، وإن أهل العسكر أثفوا برؤوسهم القدور، فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكا، فإن القدر نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره، وقى الشعر البشرة حرها أن يبلغ منه ذلك. الرواية بتقول إن أهل العسكر وضعوا رأس مالك بن نويرة ومن معه أثافي للقدور، أثافي زي حجارة كده تحت القدر من أجل أن يشعل تحتها النار. فالرواية دي بتقول إن أهل العسكر وضعوا رأس مالك بن نويرة ومن معه وأشعلوا فيها النار تحت القدور، وكلهم رؤوسهم نضجت استوت تحت النار ما عدا رأس مالك بن نويرة كان شعره غزيرا، فالنار خدت الوقت ده كله بتاكل في الشعر بتاع مالك ابن نويرة وفضلت راسه سليمة زي ما هي. هنرجع تاني للسند. الرواية دي فيها رجل اسمه شعيب، وشعيب هذا هو شعيب ابن إبراهيم الكوفي، وهو رجل مجهول الحال. تعالوا نفتح كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، الجزء الرابع، صفحة رقم 247. شعيب ابن إبراهيم الكوفي، رواية كتب سيف عنه، اللي بيروي كتب سيف ابن عمر هو شعيب ابن إبراهيم الكوفي. قال ابن حجر: فيه جهالة، إن هذا الرجل مجهول لا نعرف درجته من الثقة والضبط والإتقان. وقال: ذكره ابن عدي وقال: ليس بالمعروف، نعرفش عنه حاجة، وله أحاديث وأخبار وفيها بعض النكرة وفيها ما فيه تحامل على السلف. الرجل ده كان بيروي روايات فيها نكارة، فيها أشياء منكرة، وفيها أيضا تحامل على السلف. يبقى دي العلة الأولى في هذه الرواية. شعيب هذا يروي هذه الرواية عن سيف، وهو سيف بن عمر، وسيف بن عمر ده لوحده مصيبة. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبعة دار الصميعي، الجزء الأول، صفحة رقم 439. سيف بن عمر الضبي اتهم بالزندقة، وقال عنه ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، يعني بيروي أحاديث موضوعة يعني مكذوبة عن الرجال الثقات الأثبات، بيألف أحاديث وبيرويها عن هؤلاء الثقات الأثبات. وكان سيف يضع الحديث وكان قد اتهم بالزندقة. يبقى سيف بن عمر الضبي يضع الحديث، بيكذب، بيفتري على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. طب وأنا ده أخذ منه رواية لي؟ سيف بن عمر يروي هذه الرواية عن خزيمة، وهذا الرجل لا يسمى خزيمة وإنما حزيمة ابن شجرة العقفاني. هذا الرجل أيضا مجهول الحال عند علماء الحديث. تعالوا نفتح كتاب الإكمال للإمام ابن ماكولة رحمه الله، طبع الدار الكتاب الإسلامي، الجزء الثالث، صفحة رقم 140. وأما حزيمة أوله حاء مهملة مفتوحة بعدها زاي مكسورة، فهو حزيمة ابن شجرة العقفاني، وهو اللي بيروي عن عثمان ابن سويد عن سويد ابن مثعبة الرياحي، وهو نفسه اللي بيروي حديث سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، اللي هو حديث مالك ابن نويرة روى عنه سيف بن عمر. يبقى حزيمة هذا مجهول الحال ولا يعرف حاله، وهذا سبب آخر لضعف الرواية. بعد كده الرواية عن مين؟ عن عثمان عن سويد، وهو عثمان ابن سويد الجذامي، وهو مجهول الحال، ولم أجد من تكلم عنه من أهل الجرح والتعديل. كل هذه علل تمنعنا من قبول هذه الرواية. كم واحد مجهول في هذا السند؟ 2 أو 3. تعالوا نشوف حكم رواية المجهول في علم الحديث. تعالوا نفتح كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، طبع الدار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في دمشق، صفحة رقم 111. قال: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير. برواية المجهول غير مقبولة عند الجماهير. تعالوا نفتح كتاب لسان الميزان للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، الجزء الأول، صفحة رقم 198. قال: إذ المجهول غير محتج به، إذ المجهول غير محتج به. أضف إلى ذلك أن هذه الرواية لا تصدق عقلا. ليه؟ واحد شعره غزير، هل هذا معناه أن النار إذا اشتعلت في شعر هذا الرجل تظل مشتعلة في الشعر فقط ولا تتعدها إلى الرأس نفسه؟ ده من أمتى الكلام ده يعني؟ أضف إلى ذلك أن في هذا الفعل مثلة بهؤلاء القتلى، مثلة يعني تشويه، والتشويه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نفتح كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 33، صفحة رقم 91. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، أي نهانا عن التمثيل بالجثث. سيدنا عمران في هذه الرواية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب خطبة في الصحابة إلا ونهاهم عن التمثيل بالجثث. فطبيعي أن خالد بن الوليد يكون قد سمع بهذا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تذكير الصحابة بهذا النهي في كل خطبه. الرواية اللي بعد كده، الإمام الطبري يقول: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه أن إذا غشيتم دارا من دور الناس فسمعتم فيها أذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا، وإن لم تسمعوا أذانا فشنوا الغارة فاقتلوا وحرقوا. الصفحة اللي بعديها بقى باقي الرواية بتقول إيه: وأقبل خالد بن الوليد قافلا حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صدأ الحديد معتجرا بعمامة له قد غرز في عمامته أسهما، فلما أن دخل المسجد قام إليه عمر فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها، إلى آخر هذه الرواية. إذن هي دي نفس الرواية اللي كان الشيخ بيتكلم عنها في الفيديو اللي احنا بنرد عليه. طيب الرواية دي الطبري بيرويها عن مين؟ بيرويها عن محمد بن حميد الرازي. تعالوا نفتح كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، طبع الدار الصميعي، الجزء الثاني، صفحة رقم 321. محمد بن حميد الرازي، أولا قال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. وقال أبو زرعة ومحمد ابن مسلم ابن وارة: صح عندنا أنه يكذب. يبقى أبو زرعة الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارة أيضا من الري، من نفس بلد محمد بن حميد الرازي، الاثنين بيقولوا صح عندنا أنه يكذب، يعني الرجل ده كذاب. إزاي ناخد رواية من كذاب يعني؟ دي العلة الأولى في هذا السند. العلة الثانية، سلمة ابن حميد الرازي بيقول إيه؟ حدثنا سلمة. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 188. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: صدوق كثير الخطأ. سلمة بن الفضل الأبرش: كثير الخطأ. العلة الثالثة: عنعنة محمد ابن إسحاق ابن يسار. محمد ابن إسحاق ابن يسار من الثقات، إلا أنه كان يدلس بلفظة عن، ولذلك يقول علماء الحديث أن ما صرح فيه محمد بن إسحاق بالسماع، يعني قال حدثني فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا يقول، نقبل من الرواية. أما الروايات التي يذكرها محمد بن إسحاق بلفظة عن، هذه لا نقبلها منه. تعالوا نفتح كتاب طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار المنار، صفحة رقم 52. محمد بن إسحاق بن يسار: صدوق مشهور بالتدليس. صدوق لكنه مشهور بالتدليس. العلة الرابعة: الإرسال. يعني إيه الإرسال؟ يعني طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيروي الرواية مباشرة دون أن يكون قد عاصر هذه الواقعة، وهذا إرسال. والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. تعالوا نشوف أهل العلم ماذا يقولون عن هذه المسألة. تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي عليه رحمة الله، طبعة عالم الكتب، صفحة رقم 201. قال: طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن جده الأعلى أبي بكر رضي الله عنه قال أبو زرعة مرسل. يعني رواية طلحة عن أبي بكر أو عن زمن أبي بكر هي رواية مرسلة، لأنه لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. كل هذه العلل تمنعنا من قبول هذه الرواية. يبقى هذه القصة التي يحكيها الشيخ لا تصح من حيث السند، فأسانيدها فيها كذابون ووضاعون وضعفاء ومجهولون وانقطاع وإرسال. وأما المتن فلا يصدقه العقلاء. شعر مين ده اللي النار تفضل مولعة فيه ساعة ولا ساعتين وما يتحرقش؟ إذن فخلاصة الأمر أن هذه الرواية رواية مكذوبة ولا تصح عن سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. ونقول لمن يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك شرعا وعقلا أن تتحرى الصحة فيما تنقل من أخبار عن هؤلاء الأماجد الأكارم الأشاوس، فليس كل ما في الكتب صحيحا، فلا ينبغي أن يخرج علينا من يريد أن يتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي لنا بالموضوع والمكذوب والضعيف والمنكر والشاذ. نتحرى الصحة، وحتى لا نكون سببا في نفور الناس من هذا الدين وفي بغض الناس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.